الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الفن الأول علم المعاني، علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابقا وفيه ذكرى، إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل أو إيجاد أقلاب مساواة رأوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق حد البلاغة عند أهل البيان، وقالوا أن البلاغة يوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، والبلاغة بلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بيان، وإنما لم يذكرها الناظم هنا لأنها تعرف من حد فصاحة المتكلم، كما قلنا ذكر الشرط ذلك، عرف الفصاحة أولا ثم أحال تعريف، عرف فصاحة المتكلم أولا ثم أحال تعريف بلاغة المتكلم على ما سبق. وحد ما في متكلم شهر ملكة على الفصيح يقتدر، وقال في حد بلاغة المتكلم: وحدها في المتكلم كما مضى. إذا تعرف مما سبق. لماذا؟ لأن كل منهما يشترط فيه ملك، الأول صحة المتكلم ملك على التعبير عن المقصود بلفظ الفصيح، وهنا بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بيان. إذا التخصيص يكون باعتبار اللفظ، ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ الفصيح، هذا يميز مكان ومحل الملكة بلفظ الفصاح الذي هو المعرف. وكذلك في البلاغة، ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بيان. والذي ذكره الناظم هنا هو حد بلاغة الكلام، حد بلاغة الكلام. قلنا أن حد بلاغة الكلام أولا قد اختلف المتقدمون كما ذكر ابن السبكي ذلك، قد اختلفوا في حد الفصاحة على نيف وثلاثين تعريف، يعني وصلت إلى نيف وثلاثين تعريف، وكل منها أو كل منهم ذكر صفة من صفات البلاغة. والذي يجمع هذه الحدود كما ذكر ابن السبكي والسيوطي أيضا، الذي يجمع هذه الحدود وأحسنها هو تعريف صاحب الترخيص: بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. هنا مطابقة الكلام المراد بها ما المراد؟ موافق مطابق. قلنا هذا مصدر، وعبر الناظم طباقه لا إشكال، هما مصدران بفاعل، وفاعل الفعال والمفاعل، إذن فاعل طابق يأتي المصدر منه على طباق طباقه، ويأتي المصدر أيضا على مفاعل. والمطابقة التي ذكرها هنا المراد بها الموافقة، مطابقة الكلام أي موافقة الكلام لمقتضى الحال. قلنا عندنا حال وعندنا مقتضى الحال، الحال هو المقتضى وما يترتب على الحال هو المقتضى. الحال قلنا حد وضابطه عندهم الأمر الداعي يعني المحوج إلى التكلم على وجه مخصوص، الأمر الداعي أي المحوج إلى التكلم على وجه مخصوص. قالوا: وذلك تفسير، وذلك بأن يعبر عن المراد بكلام يؤدي أصل المعنى مع خصوصية المعنى. هذه الخصوصية هي مقتضى الحال. مثلنا لذلك بالمخاطب المنكر للحكم. هنا المخاطب المنكر للحكم، إذا خاطبت شخصا منكرا للحكم نقول حال الإنكار، أو نقول الإنكار هذا حال. ماذا يقتضي؟ تأكيد الكلام. إن وقع الكلام مؤكدا نقول طابق الكلام حال. إن وقع الكلام مؤكدا نقول حينئذ طابق الكلام الحال، حينئذ مقتضى الحال الذي هو تأكيد. المقتضى يعبر عنه بالكل، يعني تأكيد الكلام إذا كان المخاطب منكرا للحكم هذا يسمى كليا كما عبر الشارع، وإن زيدا قائم هذا جزئي من جزئيات، فلا يشكل ما ذكره الشارع في شرح هذا البيت. قال الكلي تأكيد الكلام إذا كان إذا ألقي لمخاطب منكر للحكم تأكيد الكلام، هذه قاعدة كلية، قاعدة كلية أفرادها وجزئياتها. أن تقول إن زيدا قائم، إن عمرا مسافر، تقول هذا جزئي من جزئيات تأكيد الكلام. كما نقول الفاعل مرفوع، هذه كلية، جاء زيد، زيد هذا فاعل، نقول هذا جزء من القاعدة، ليس كذلك؟ هذا جزئي للقاعدة. كذلك تأكيد الكلام هنا إن اقتضى الحال تأكيد الكلام نقول يفرج الكلام مؤكدا، هذه قاعدة كلية. إن زيدا قائم هذا جزئي من جزئياتها. كذلك إذا اقتضى الحال حذف المسند إليه حذف، وإذا اقتضى الحال ذكر المسند إليه ذكر، وهلم جرى. كما ذكرنا أن مقتضيات الحال، هذا أهم ما تعتني به أيضا، مقتضيات الحال تختلف بحسب مقامات الكلام. لماذا؟ لأن مقامات الكلام تختلف، فحينئذ يختلف باختلافها الحال الذي هو المقتضى، مقتضى الحال. مقام التنكير قالوا يباين مقام التعريف، مقام التنكير يباين مقام التعريف. أورد بعضهم على هذا قال البلاغة تكون من صفات ماذا؟ تكون من صفات الكلام. نحن نقول التنكير هنا مقتضيات الحال تختلف بحسب اختلاف مقامات الكلام، فحينئذ مقام الكلام يقتضي التنكير. قال التنكير هذا وصف وخاصة من خواص المفرد، أليس كذلك؟ والاسم ضربان وضرب النفي، والآخر المعرفة المشتهرة. إذن هذان وصفان، التعريف والتنكير، وصفان للمفرد، ونحن نقول البلاغة وصف للمركب الذي هو المركب التام، كلام المطلع عليه عند النحاة. فكيف نوجه هذا الكلام؟ بعضهم جرى على ما قد يكون موجودا في بعض كتب البلاغة أن البلاغة قد يوصف بها ما هو دون الكلام المصطلع عليه، ولكن الأصح أن يقال إن البلاغة وصف خاص بالكلام، وإن ما يذكر من التنكير والتعريف هذا لا باعتبار اللفظ المفرد، وإنما باعتبار كون الحال يقتضي مسندا، ومسندا إليه كل منهما قد يكون منكرا وقد يكون معرفا، وهذا المسند إليه والمسند هما جزءا الإسناد. إذن يكون مقام التنكير، تنكير ماذا؟ تنكير المسند إليه والمسند. متى؟ في مقام الكلام المركب، لا باعتبار خصوصه أنه ينظر إليه دون التركيب، لا، وإنما ينظر إليه بكونه مسندا إليه، وإذا كان مسندا إليه لا يمكن أن يكون مسندا إليه وهو دون التركيب. لماذا؟ لأن المسند إليه والمسند هذان ركنان للإسناد، والإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال أن وصف التنكير والتعريف وصفان لي أو خاصة من خواص المفرد، بل نقول نعم هو خاصة من خواص المفرد، لكن النظر هنا في كونه من مقتضيات الحال التي إن طابق المقتضى الحال وجدت البلاغة مع الفصاحة. نقول المراد هنا التنكير والتعريف باعتبار جزئي الإسناد، وهذا لا يكون إلا في كلام مركب ولا ينظر إليه باعتبار نفسه. إذن نقول يختلف مقتضى الحال بحسب اختلاف مقامات الكلام، قد يقتضي الكلام أن يكون منكرا، قد يقتضي الحال أن يكون الكلام منكرا جزئيه أو أحدهما أو معرفا، ومقام التعريف يباين مقام التنكير، كذلك التقديم والتأخير، مقام التقديم يباين مقام التأخير، وكذلك مقام الحذف يباين مقام الذكر، ومقام الوصف يباين مقام الفصل، ومقام الإيجاد يباين مقام المساواة والإقناع، مقام خطاب الغبي يباين مقام خطاب الذكي. هذه كلها تسمى مقتضيات، الذي يقتضيها هو الحال، الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص. إذن حد البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لمقتضى الحال مع فصاحته، هذا الركن الثاني في حد البلاغة، وأسقطه الناظم هنا قيل لضيق النظم، ولكن هذا الصابن لا يعتبر عذر. لماذا؟ لأن ضيق النظم إذا أدى إلى خلل في التعريف نقول هذا غير مكتفر، غير مكتفر. هذا هو حد البلاغة. وذكرنا أن الناظم حصر الكتاب في ثلاثة فنون. لماذا؟ تبعا للأصل، والأصل حصر البلاغة في ثلاثة فنون. لماذا؟ هذا دور نقول مرجع البلاغة أمران، لا تحصل البلاغة إلا بوجودهما: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا مرجع البلاغة، وهذا الذي عبر عنه بالجزء الأول مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الثاني تمييز الفصيح عما سواه، هذا الذي عنون له بالتعريف مع فصاحته: لا توجد البلاغة إلا بوجود هذين الأمرين، فإن انتفى أحدهما انتفت البلاغة، لأنه قد يؤدى المعنى أو قد يؤدى الكلام مطابقا لمقتضى الحال لكن يكون الكلام غير فصيح فتنتفي البلاغة، أو يكون الكلام فصيحا غير مطابق لمقتضى الحال فتنتفي البلاغة، فتنتفي البلاغة. تمييز الفصيح عما سواه هذا أيضا يعرف في فن البلاغة، يعرف في فن البلاغة لكن بالإحالة، يعني لا يذكر في نفس الفن وإنما بالإحالة إلى فن آخر، لأن فصاحة المفرد كما ذكر خلوصه من الغرابة والتناقض وخلاف القياس قواعد الصرفية. نقول الغرابة هذه من أين تعرف؟ من متن علم اللغة، من متن علم اللغة، لأن الغرابة معناها أن تكون الكلمة وحشية غير مألوفة للاستعمال. فينظر الناظر من أراد أن يكتسب البلاغة ينظر ويقرأ في هذه الكتب، كتب المفردات كاللسان والقاموس نحو، حينئذ بالممارسة يعرف الكلمات المأنوسة للاستعمال، فإذا مر به كلمة غريبة وحشية حكم عليها بأنها غريبة منافية للفصاحة. إذن المرجع هنا في معرفة الغريب من غيره علم متن اللغة. إذن علم متن اللغة من علوم البلاغة، من علوم البلاغة، لكنه لا ينثر في كتب البلاغة وإنما ينثر بالإحالة، يذكر بالإحالة، يعني إذا أردت أن تعرف الغريب من غيره فعليك بالعناية بكتب مفردات اللغة. إذن كتب مفردات اللغة داخلة في حد فن البلاغة. غرابة تناقل، هذا يدرك بالحس السليم والطبع المستقيم، يعني الذوق الذي يكتسبه المكتسب إن كان مكتسبا أو يكون بالأمر الفطري إن كان من أهل البلاغة أوائل. نقول الذوق هو الذي يميز أن هذه الكلمة متناثرة الحروف أو لا، وأن بين هذه الكلمات تناثرا أم لا، الذوق الذي هو مرجعه الحس. غرابة خلف مخالفة القياس، هذا يعرف بفن الصرف، بفن الصرف. إذا فن الصرف من علوم البلاغة، كذلك علوم مترابطة بعضها مندمج وداخل في بعض. الذي يريد أن يمزق الفنون كالذي يريد أن يمزق الإنسان بدنه رأسه عن يده عن رجليه. خلف زكن يعني مخالفة القواعد الصرفية. العلم بالقواعد التي يحكم بكون هذه الكلمة مخالفة للقواعد أم لا يرجع إلى فن الصرف، فحينئذ يكون فن الصرف داخل في مفهوم علم البلاغة. وفي الكلام من تنافر الكلم هذا يعرف به الحس، وضعف تأليف وتعقيد، وضعف تأليف وتعقيد، التعقيد اللفظي هذا يعرف بماذا؟ بفن النحو. إذن النحو فن وعلم من علوم البلاغة، فن وعلم من علوم البلاغة. ماذا بقي معنا؟ التعقيد المعنوي والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. تتميما لعلوم البلاغة ليعرف الخطأ في تأدية المعنى المراد من غيره وضعوا له فنا خاصا به وهو علم المعاني. التعقيد المعنوي الاحتراز عنه ومعرفة أن هذا فيه تعقيد من جهة المعنى أم لا، الذي يميز هذا عن ذاك هو علم البيان. إذن علم البيان علم البيان وعلم المعاني هذان علمان من علوم البلاغة، وليست البلاغة منحصرة في هذه الفنون الثلاث. وعلم البديع هذا يعتبر من المحسنات اللفظية أو المعنوية، يعني يعتبر كالترميم للعلمين. ولذلك اختلف فيه هل هو متمم لعلم البيان فقط أو متمم لعلم المعاني فقط أو متمم لهما. المرجح الثالث أنه متمم لعلم البيان ومتمم لعلم المعاني. ولذلك قال الناظم هنا وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. الذي يميز هذا عن ذاك هو ما ستدرسه في علم المعاني. أما الذي يعرف، إذا لا تنتظر لكتب البلاغة أن يميز لك الغريب من غيره لأن هذا له علم مستقل، ولا تنتظر في فن البلاغة أن يميز لك القواعد القياسية التي تميز لك ضعف التعليف والتعقيد اللفظي من غيره لأن هذا يدرك في علم النحو وكذلك الصرف. وإنما يبحث عن نوعين اثنين فقط من خمس، يبحث عن نوعين فقط من خمس، وهو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد الذي أشار إليه بالبيت الأول، ثم قال وما من التعقيد في المعنى يقي، يعني يحفظ من التعقيد المعنوي له البيان عندهم قد التقي. إذا علم البيان وضع وضعه الواضح من أجل أن يعرف الكلام الذي فيه تعقيد معنوي من غيره. إن ثبت التعقيد خرج عن كونه كلاما بليغا، إن انتفى مع بقية الشروط فهو كلام بليغ. ثم قالوا ما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. والسلام هذا قلنا تكميل للبيت، تكميل للبيت. إذن هذه ثلاثة فنون: أولا علم المعاني، ثانيا علم البيان، ثالثا علم البديع. ذكرنا أن علم المعاني سمي علم المعاني لماذا؟ لتعلقه بالمعنى، لتعلقه بالمعنى، لأن به الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. وعلم البيان سمي علم بيان لماذا؟ لماذا؟ لتعلقه بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من أجل بيان المعنى وإيضاحه. وعلم البديع سمي بديعا لماذا؟ لبحثه عن المحسنات. قالوا ولا شك في بداعتها وظرافتها. هذا هو المشهور، أن يسمى الأول معاني والثاني بيان والثالث بديع. أطلق بعضهم علم البيان على الثلاثة الفنون، علم البيان على ثلاثة الفنون، فسمى علم المعاني علم البيان، والبيان البيان، والبديع أيضا أطلق عليه علم البيان. ووجهه أن البيان في اللغة هو الظهور أو المنطق الفصيح المعبر عما في الضمير، وهذه لا شك أنها كل الفنون مشتركة في هذا المعنى. الظهور الذي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد لا شك أنه ظاهر على غيره، كذلك الذي يؤدى به المعنى الواحد الذي يؤدى بطرق مختلفة لا شك أنه ظاهر في نفسه، وكذلك البديع من جهة المحسنات اللفظية والمعنوية لا شك أنها تظهر اللفظ وتظهر المعنى. سمى بعضهم علم المعاني وعلم البيان، والبديع سماها علم البديع كلها عكس الأول. الأول أطلق علم البيان على الكل، يقابله من أطلق علم البديع على الكل، قال لأن البديع مأخوذ من البداعة، إذا فيها ظرافة وفيها لطافة، ولا شك أن كل الفنون مشتمل على هذا المعنى. وبعضهم عبر عن الأول بعلم المعاني وعن الثاني والثالث بعلم البيان تغليبا للبيان، تغليبا للبيان، ولعله قد يميل إلى أن البديع متمم للبيان دون المعاني، قد يكون هذا أن العلم البديع عنده متمم لعلم البيان. هذه ثلاثة إطلاقات. وذكروا أن عبد القاهر الجرجاني يطلق على علم المعاني وعلم البيان صناعة البلاغ، صناعة البلاغ، ويطلق على البديع الفصاحة، ويطلق على البديع خاصة الفصاحة. هذه نقول مجرد الصناعة، مجرد الصناعة، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف أصلا، ليست على إطلاقها ما لم تخالف أصلا، نقول لا مشاحة فيه في الاصطلاح. وهنا سمي الأول معاني أو الثاني لكن لا إشكال فيه. عرفنا هذا الآن حصر الفنون فيه أو حصر الفن في هذه الثلاثة فنون سببهما ما ذكر. ثم قال الفن الأول علم المعاني، الفن الأول علم المعاني، الفن الأول، الفن هذه للعهد الذكري، للعهد الذكري. هل ذكر لفظ الفن أولا ثم أعاده معرفة؟ في المقدمة الفن الأول قلنا أل هذه العهد الذكر، إذا أعيدت النثر معرفة فهي علم الأول وتسمى أل فيها للعهد الذكر. أين ذكر لفظ فن نكرة؟ في المقدمة انتهينا منها الآن. فن حافظ في التقدير، وفن حافظ تأدية المعاني، الفن الأول، إذا أعيدت النثرة معرفة فهي عين الأولى، فهي عينه عين الأولى. إذن الفن الأول أي الذي ذكره بقوله وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. الفن ذكر صاحب القاموس أنه بمعنى الحال والظرف من الشيء، يجمع على أفنان وفنون، يجمع على أفنان وفنون، لكن في العرف الخاص عند العلماء يطلق الفن مرادا به العلم، مرادا به العلم. وبعضهم يميز يقول العلم ما كان قواعد وأصول، والفن ما كان يؤخذ بالممارسة والملك، والأشهر أنه بمعنى العلم. إذن الفن الأول المراد به العلم الأول، ولذلك آثر لفظ الفن على القسم، لأن الفن في العرف الخاص عند العلماء يستعمل بمعنى العلم، والقسم يستعمل بمعنى العلم وغيره. لو قال القسم الأول بدل الفن الأول هل هناك إشكال؟ لا إشكال، لكن الأولى إطلاق لفظ الفن، لأن ما لا يحتمل غير العلم أولى مما يحتمل العلم وغيره. فإذا كان لفظ القسم يحتمل العلم وغيره، حينئذ يكون استعمال لفظ الفن هذا أولى. إذا آثر لفظ الفن ولم يستعمل القسم، لأن الفن في العرف الخاص لا يستعمل إلا في العلوم، بخلاف القسم فإنه يستعمل فيها وفي غيرها. الفن الأول علم المعاني، الفن الأول، الأول بمعنى الأسبق، بمعنى الأسبق. يرد أول في لغة العرب على ثلاثة أول: أن يستعمل صفة، وأن يستعمل اسما، وأن يستعمل ظرف. هذه ثلاثة أول في هذا اللفظ. أن يكون صفة، يعني بمعنى أفعل التفضيل، بمعنى أفعل التفضيل، فحينئذ يكون بمعنى الأسبق، فيأخذ حكم أفعل التفضيل من منع الصرف وعدم تأنيثه بالتاء ودخول من عليه. ولذلك يقال: لقيته عاما أولا، بالمنع من الصرف، لقيته عاما أولا. وهذا على جهة الاشتقاق في أصل الكلمة يشكل عليه إيراد واحد، أن أول قيل أصله قبل الإدغام وول، وول أدغمت الواو الأولى في الثانية بعد سلب حركتها، ثم جيء بالهمزة للابتداء، جيء بالهمزة للابتداء. إذا قيل أصله أفعل التفضيل، كيف يكون وول؟ هذا فيه إشكال. ويرد على وول هذا أيضا أن الهمزة هنا همزة قطع في أول وليست همزة وصل، والذي يجتلب لي الابتداء بالساكن هو همزة الوصل. فحينئذ نعدل إلى القول الآخر أن أصله أو أل أفعل أو أل، قلبت الهمزة الثانية واو ثم أدغمت الواو في الواو، هذا أولى ما يقال في هذا الوجه، أن أول صفة بمعنى أفعل التفضيل، أفعل التفضيل، فيكون بمعنى الأسبق. هذا أول من هذين، يعني أسبق منهما، لقيته عاما أول أي أسبق. الثاني أن يكون اسما، فحينئذ يكون مصروفا، لقيته عاما أولا بالتنوين، عاما أولا بالتنوين. ومنه قوله: ما له أول ولا آخر، ما له أول ولا آخر. قال أبو حيان: وفي محفوظ أن هذا يؤنث بالتاء ويسر، هذا النوع الذي هو أول بمعنى الاسم على، وفي محفوظ أن هذا يؤنث بالتاء ويسر، فيقال أولة وآخرة، أولة وآخرة. الثالث أن يكون ظرفا، أن يكون ظرفا. رأيت الهلال أول الناس، رأيت الهلال أول الناس أي قبله. قال ابن هشام رحمه الله: وهذا هو الذي إذا قطع عن الإضافة بني على الظرف، وهذا هو الذي إذا قطع عن الإضافة بني على الظرف. إذن أول مثل فوق مثل بعد وقبل، أنه إذا قطع عن الإضافة بني على الظرف، متى؟ إذا نوي معناه دون لفظه، يعني معنى المضاف إليه دون لفظه. هذه ثلاثة أحوال لأول. الفن الأول يعني الأسبق، ولذلك نقدر الفن الأول من الفنون الثلاثة السابقة علم المعاني. الفن الأول أي الفن الأسبق من الفنون الثلاثة علم المعاني. الفن قد يقصد به المعنى، وقد يقصد به الألفاظ والعبارات. الفن قد يطلق ويراد به اللفظ، وقد يطلق ويراد به المعنى. علم المعاني هذا الأصل أنه علم، فإذا أطلق الفن وأريد به الألفاظ والعبارات حينئذ لابد من التقدير إما في الأول أو في الثاني، يعني على حسب مضاعف. معاني الفن الأول علم المعاني، معاني الفن الأول علم المعاني، ليوافق الحمل هنا، ليطابق الحمل. أو يبقى على عصره أنه بمعنى الألفاظ والعبارات ويقدر في الثاني، فيقال الفن الأول ألفاظ علم المعاني، ألفاظ علم المعاني ليوافق أو ليطابق الحمل، ليطابق الحمل. أما إذا كان بمعنى، أما إذا كان بمعنى المعنى دون اللفظ فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا استعمل الفن هنا بمعنى اللفظ وجعل علم المعاني على أصله أن المراد به المعنى دون اللفظ. الفن الأول من الفنون الثلاثة علم المعاني، علم المعاني. المعاني مفرد أو جمع هنا؟ مفرد، وإنما كان باعتبار أصله جمع، باعتبار الأصل قبل النقل إلى العالمية نقول هو هو جمع، ثم صار مفرد. مثل لو سمي بالزيدون، سميت رجلا زيدون، مفرد أو جمع؟ نقول مفرد. الزيدان صار علما، صار مفرد. هبط شرا، مفرد. غلام زيد، زيد قائم، سميت به صار مفرد. إذا العالمية قد تجعل الشيء مركبا، قد تجعل الشيء المركب مفردا والجملة مفردا. ومنه مقول تفضل وأسف وتجان فسعاد، وجملة وما بمز ركبا. الفن الأول علم المعاني. العلم يطلق ويراد به الإدراك، ويراد به المساء، ويراد به المس. هذا أمر مضطرد عند الشراح والمحشين، أن لفظ العلم إذا أطلق في الحدود وفي غيرها قد يراد به الملكة التي هي هيئة راسخة في الناس، وقد يطلق العلم ويراد به القواعد والأصول، وقد يطلق العلم ويراد به المساعد. أما في الحدود فلا إشكال أن العلم حقيقة عرفية يعم الثلاثة، لا نرجح نقول أن العلم هنا المراد به المسائل أو الإدراك أو القواعد والأصول، لأن الحقيقة العرفية عند أرباب الفنون أن لفظ العلم إذا أطلق يشمل الثلاثة، وكل فن في اسمه مشتركة، قواعد إدراكها والمسائل، وكل فن في اسمه مشتركة، مشتركة قواعد إدراكها والمنهج. لأنه لا يمكن أن يطلق العلم، وخاصة في حد العلم، أن يطلق العلم يراد به الملكة دون قواعد والمساعد، ولا يمكن أن يراد بالعلم الملكة دون قواعد والمساعد، كلها متلازمة، كلها متلازمة. لكن هنا في هذا الموضع، ونحن لسنا في موضع حد، نقول الأنسب هنا أن يجعل لفظ العلم القواعد والأصول، القواعد والأصول. لماذا؟ لأنه سيأتي أنه حصر هذا الفن علم المعاني في ثمانية أبواب، والمحصور هو المعلوم لا العلم بمعنى الملكة والإدراك. الذي يحصر على الإدراك في ثمانية أبواب المسائل لا، وإنما القواعد والأصول هي التي تحصر في ثمانية أبواب، لأنه سيأتي وفيه ذكر إسناد المسند. إذا حفر علم المعاني في ثمانية أبواب، والذي يحصر هو القواعد والأصول لا الملكة ولا المسائل. فيترجح حينئذ أن يكون المرادون بلفظ علم ماذا؟ القواعد والأصول، لأنه هو المعلوم لا العلم بمعنى الملكة والمسائل. علم المعاني مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. ما الفرق بين العلم والمعاني؟ إذا قلنا المعاني هذا مفرد علم على العلم المراد، وعلم فسرناه بالقواعد والأصول، ما الفرق بينهما؟ هل هناك فرق؟ نقول علم المعاني هذا من باب سعيد كرزي، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، ولا يضاف اسم لما به التحلي ما اتحد معه. لماذا؟ لأن الأصل في الإضافة أنها تفيد المضافة تخصيصا أو تعريفا، وإذا أضيف الشيء إلى نفسه هل يفيد الشيء نفسه تعريفا أو يفيد تخصيصا؟ لا، الشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه، فحينئذ لا بد من شرط وهو أن يكون بين المضاف والمضاف إليه مغايرة ولو اعتبارية ولو في الصفة. لو قيل غلام زيد، غلام هذا مغاير لزيد في ماذا؟ في الذات، ذات المضاف مغايرة لذات المضاف إليه. وقد يكون المضاف عين المضاف إليه، ولكن لابد من اعتبار ماذا؟ اعتبار أن صفة المضاف مغايرة لصفة المضاف إليه. وهذا الذي عناه ابن مالك وأول مهما إذا ورد سعيد فرز، جاء سعيد فرز أي جاء المسمى بهذا الاسم من باب إضافة المسمى إلى الاسم. هنا علم المعاني من باب إضافة المسمى إلى الاسم، من باب إضافة المسمى إلى الاسم. قواعد وأصول تسمى المعاني، يعني فسرنا العلم بماذا؟ بالقواعد والأصول التي سيأتي ذكرها في علم المعاني، هي نفسها علم المعاني. إذن المسمى القواعد والأصول، كما تقول مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم، قواعد تسمى ماذا؟ أصول الفقه، هي نفسها أصول الفقه. المعاني هي نفسها القواعد والأصول، إذن من باب إضافة المسمى إلى الاسم. الفن الأول علم المعاني، قدم علم المعاني على علم البيان، أليس كذلك؟ ما العلة وما الحكمة؟ قالوا علم المعاني بالنسبة لعلم البيان كالمفرد للمركب، كالمفرد للمركب. لماذا؟ قالوا لأن علم المعاني فائدته ماذا؟ رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذه الغاية والثمرة والفائدة، رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. علم البيان مراعاة مطابقة لمقتضى الحال مع شيء آخر، مع زيادة، وهذه الزيادة هي المبحوث عنها أصالة في فن البيان، وهي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. الأصل في علم البيان هو هذا، لكن هذا لا يكون إلا بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فحينئذ يكون علم المعاني داخلا في علم البيان، والأول مفرد والثاني مركب. مفرد يعني شيء واحد، والمركب يعني شيئان، والمفرد مقدم على المركب طبعا، فقدم المعاني على البيان وضعا ليوافق وضع الطبع، ليوافق الوضع الطبع. علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابق، هكذا حده، علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابق، علم يرى به، به هذا جار مجرور متعلق بقوله يرى، لمقتضى الحال هذا متعلق بقوله مطابق، لفظ هذا بالرفع نائب فاعل لي يرى، مطابقا منصوبا على أنه حال مفعول ثاني بيرى، يرى هنا بمعنى يعني، رأى العلمي نصب فعل القلب جزء يبتدى أعني رأى، إنهم يرونه بعيد ونراه قريب، الأولى بمعنى الظن والثانية بمعنى اليقين علم، إنهم يرونه بعيدا هذا ظن ونراه قريب، نصبت مفعولين في الموضعين، يعني تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الظن، وكذلك هنا بمعنى العلم يرى لفظا مطابقا، يرى مغير صيغة، لفظ هذا المفعول الأول كان لفظا فصار لفظا، لماذا؟ لأن الفاعل حذف من الأول وأقيم المفعول الأول مقاما وبقي الثاني على أصله، وما سوى الرافع وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. إذا بني المفعول، إذا بني الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين بني لما لم يسمى فاعله أقيم الأول أو الثاني، ما أقيم مقام الفاعل أخذ أحكامه رفع ويبقى المنصوب على عصر، وما سوى نائب مما علق بالرافع النصب له محقق يعني على عصر. إذن يرى لفظ مطابقا، يرى لفظ، لفظ هذا نهي فاعل على تقدير مضاف، حرف مضاف يعني أحوال لفظ، لأن البحث هنا ليس عن نفس اللفظ وإنما عن أحواله من التقديم والتأخير والحذف والذكر إلى آخره والتعريف والتمثيل إلى آخره. مطابقا كنا تعلق به قوله لمقتضى الحال، فإذا أردنا أن نعيد صياغة الحال نقول علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، علم ولا يحتمل أن يراد به أحد الأمور الثلاث السابقة، إما المسائل وإما الإدراك وإما المنع، كل جائز. لكن الإدراك هنا تفسيره فيه إشكال لفظي لا من جهة الإطلاق، لأنه قال علم يعلم به، إدراك يدرك به، كيف هذا يفسر الكلام؟ صار فيه تكرار، بل بعضهم يقول تهاف. إذا جعل العلم هنا إدراك وإدراك، إذا فسرنا العلم بالإدراك ويعلم الثانية بأنها إدراك، إدراك وإدراك، إدراك الإدراك، هذا فيه خلل من جهة التركيب. فحينئذ يحمل علم هنا لهذا التعريف لخصوصه فقط، يحمل هذا العلم هنا بمعنى المسائل أو الملك، ملكة يقتدر بها على تأدية المعنى، ملكة يقتدر بها على تأدية المعنى المقصود، يعني مطابقة أحوال اللفظ للمقام. علم يعلم به أي بهذا العلم أحوال اللفظ، العلم هذا جنس، يعلم به أحوال اللفظ، أحوال جمع حال، والمراد بها هنا الأحوال ما يعتري اللفظ من الصفات. إذن أحوال اللفظ هذا احترز به عما يعرف به نفس اللفظ أو اللفظ نفسه، وهو علم مفردات اللغة، علم مفردات اللغة. وكذلك خرج به ما يعلم به غير أحوال اللفظ كعلم الحساب، علم الحساب هذا لا يعلم به أحوال اللفظ وإنما يعلم به أحوال العدد، كونه زوجا يقبل القسمة أو لا يقبل، فردا أو لا. نقول أحوال اللفظ أخرج ما يعلم به غير أحوال اللفظ، وأحوال اللفظ أخرج ما يعلم به نفس اللفظ، نفس اللفظ. كذلك خرج به علم البيان، لأن البيان لا يعلم به أحوال اللفظ وإنما يعلم به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. وخرج به أيضا علم البديع، لأن علم البديع لا يعلم به أحوال اللفظ وإنما يعلم به المحسنات البديعية اللفظية أو المعنوية البديعية التي تعتبر بعد رعاية مطابقة الكلام، مما التي بها يطابق مقتضى الحال، يعني من حيث إن اللفظ يطابق بها لا من حيث ذاك، مما قال هنا التي بها يطابق مقتضى الحال، أحوال اللفظ هذه يبحث عنها من جهات متعددة كما ذكرناه بالمحترزات، التي بها يطابق مقتضى الحال هذا بين لنا أن المراد بهذه الأحوال التي يقتضيها الحال من جهة التقديم والتأخير والتعريف والتقديم والوصل والفصل إلى آخره، والتي تبحث في علم المعاني. هذا هو علم المعاني، أنه علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقصد الحال، ويبين هذا الحد ويفسره دراسة علم المعاني بأبوابه الثمانية، لأن تصور الحد وخاصة لمن لم يعلم العلم هذا فيه نوع قصور، يعني لا يمكن أن يتصوره، لذلك يقولون يقدم الحد ليحصل له تصور ما. نقول مبادئ كل فن عشرة الحد، كيف يعرف الحد حد الفن ثم يستحضر جميع الفن الذي يدخل في هذه الحد؟ هذا فرع عن إدراك العلم نفسه، ولا يحصل بنفس الحد، وإنما الحد يحصل به تصور ما، يعني وإن قل. فقط أن تعرف أن علم المعاني قواعد وأصول يعرف بها أحوال اللفظ التي يقتضيها الحال، وستأتي بابا بابا. علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقة، يعني التي بها يطابق مقتضى الحال، أي من حيث إن اللفظ يطابق بها لا من حيث ذاتها. ثم قال وفيه ذكرا أسناد مسند إليه مسند، هذه ثمانية أبواب. وفيه أي في علم المعاني ذكرا، الألف هذه لي الإطلاق والفعل مغير الصيغة، إسناد هذا نائب فاعل على حذف مضاف، أي باب إسناد على حذف مضاف، أي باب أحوال الإسناد، باب أحوال الإسناد. وفيه ذكرا، هنا المراد بالذكر الحفظ، يعني هذا الفن حصر في ثمانية أبواب، حصر في ثمانية أبواب لا تاسع لها. وجه الحصر قال الكلام إما خبر أو إنشاء، الكلام إما خبر أو إنشاء، وتأتي تقسيمه إلى هذا محتمل للصدق والكذب بالخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث، هذا هو الصحيح عليه الجمهور أن الكلام إما خبر أو إنشاء. الخبر مراد به الجملة الاسمية أو الفعلية، وهذا لا يكون إلا بإسناد ومسند إليه ومسند. الخبر لا يمكن أن يكون خبرا إلا إذا كان هناك إسناد ومسند إليه ومسند. الإسناد جعل له باب خاص، والمسند إليه جعل له باب خاص، والمسند جعل له باب خاص، هذه ثلاثة أبواب. ثم المسند إذا كان فعلا أو ما جرى مجراه قد يكون له متعلقات، قد يكون له متعلقات، هذا هو الباب الرابع، متعلقات الفعل ما جرى مجراه. ثم الإسناد والتعلق قد يكون بقصر وقد لا يكون بقصر، فجعلوا الباب الخامس في القصر وفي القصر. نعم. ثم ماذا بقي؟ هذه الخبر، قلنا الكلام إما خبر أو إنشاء، خمسة للخبر. ثم الباب السادس في الإنشاء، الباب السادس في الإنشاء. ثم الجملة إذا اقترنت بجملة أخرى إما أن تعطف عليها أو لا، إما أن تعطف عليها أو لا، الأول الوصل والثاني الفصل، فجعلوا له الباب السابع وهو الوصل والفصل. ثم كلام البليغ لا يخلو، إما أن يكون مساويا للمعنى المراد تأديته أو زائدا أو ناقص، زائدا لفائدة وناقصا بدون خلل، على ثلاثة أحوال. إذا أراد أن يتكلم البليغ، إذا تكلم البليغ كلامه الذي يريد إيصاله بالمعنى إما أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، هذا هو المساواة، وإما أن يكون أقل لكن بدون خلل، لو كان في خلل ما صار بليغا، أن يكون أقل لكن بدون خلل، هذا هو الإيجاز. فإن كان أزيد لفائدة أيضا لا لحشو هذا هو الإطناع، فوضعوا له الباب الثامن وهو المساواة، الإيجاز والمساواة والإطناع. هذه ثمانية أبواب. إسناد مسند، إسناد هذا نائب فاعل قلنا على إسقاط مضاف، أي باب الإسناد، باب الإسناد أيضا على حذف مضاف، باب أحوال الإسناد. مسند، إذا الإسناد هنا المراد به الإسناد الخبر، ولذلك الباب الذي يليه الباب الأول الإسناد الخبر، الإسناد الخبري. إسناد مسند، إسناد بترك التنوين للوزن، مسند إليه، هذا المسند إليه هو عبارة البيانيين، هو عبارة البيانيين يسميه النحاة المبتدا والفاعل أو نائب فاعل، ويسميه المناطق الموضوع، ويسميه الأصوليون المحكوم عليه. هذه أسماء المسمى واحد، مسند إليه، مبتدأ، فاعل، نائب فاعل، محكوم عليه موضوع. زيد قائم، زيد مبتدأ موضوع محكوم عليه، وأحسنها أن يقال المحكوم عليه لا من جهة الإصلاح وإنما من جهة التمييز، قد يشكل على بعض الطلاب إعراب المبتدأ والخبر، فقلنا انظر إلى المعنى العام، هذا تقريب يعني، انظر إلى المعنى العام للجملة، ابحث عن المحكوم عليه، إذا وجدته فاحكم عليه أنه مبتدأ من جهة اصطلاح النحاة، والمحكوم به هو الخبر. مسند إليه، مسند هذا اصطلاح البيانيين، هذا هو الباب الثالث، باب الأول إسناد، باب الثاني مسند إليه، الباب الثالث مسند، خبرا عند النحاة، فعلا عند النحاة يعني يسمى فعلا عند النحاة، محكوما به عند الأصوليين، محمولا عند المناطق. قام زيد، زيد أين المسند؟ قام. أين الفعل؟ قام. أين المحكوم به؟ قام. أين المحمول؟ قام. كلها أسماء يسمى واحد. الرابع قالوا متعلقات فعل، هذا إذا كان المسند فعلا أو ما جرى مجراه كالمصدر واسم الفاعل والمشتقات، لأن هي التي يتعلق بها الجار أو الظرف، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، بفعل بأنواعه الثلاث أو معناه يعني ما فيه رائحة الفعل، ما فيه رائحة الفعلين. ومتعلقات الفعل إذن عرفنا أن هذا هو الباب الرابع، الباب الرابع كالمفعول به وفيه وله والحال والتمييز والمجرور. قال تورد، هذه جملة كمل بها البيت، أشار إلى أنها فضلات في الجملة زائدة على الركنين، متعلقات الفعل كالمنصوبات وغيرها مفعولات، هذه فضلات، لكن فضلات لا باعتبار أنه يمكن الاستغناء عنها وحسب، لا، وإنما بكونها زائدة على الركنين، ليست من الركنين، لأن الركنين المسند إليه والمسند من المرفوعات ولا يكونان من المنصوبات ولا المجرورات، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وكل منصوب وكل مجرور الأصل فيه أنه فضل، بمعنى أنه ليس فاعلا ولا فعلا ولا مبتدا ولا خبر، كما سيأتي إيضاح. قصر، هذا هو الباب الخامس، يعني حصر، قصر والحصر سيأتي، حصر المبتدا في الخبر أو عكسه، حصر الخبر في المبتدا أو حصر الفعل أو ما يجري مجراه في بعض المتعلقات أو العكس، حصر بعض المتعلقات في الفعل أو ما يجري مجراه، سيأتي بيانه. وإنشاء، إنشاء هذا هو الباب الثالث، أخره عن الخبر وإن كان الإنشاء كما سيأتي. لذلك بعضهم يرى أن هذه القسمة قسمة ضعيفة، يعني ليست صحيحة، لأن الإنشاء أيضا فيه إسناد ومسند إليه لا يخلو، وتقديم القصر على أنه من خواص الخبر لا الإنشاء أيضا فيه نظر، لأن القصر قد يكون في الخبر وقد يكون في الإنشاء، لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. يقول خطأ مشهور خير من صواب مهجور، هكذا قيل. قصر وإنشاء، إذا قدم الخبر على الإنشاء، قالوا لأن الخبر أكثر، وبعضهم يرى أن الإنشاء فرع الخبر في الجملة، لأن الجملة قد تكون خبرية ثم تدخل عليها ليس أو لعل أو الاستفهام، فصارت ماذا؟ صارت إنشائية. سيأتي بيانه في موضع. وفصل وصل، فصل وصل، الوصل عطف بعض الجمل على البعض، على بعض، والفصل تركه، هذا هو الباب السابع. أو إيجاز اقناب مساواة الرعو، إيجاز أن يكون الكلام مساويا للمعنى المراد، إيجاز اقناب، أصل الهمزة هنا همزة قطع ولكن حذفت بعد نقل حركته إلى تنوين إيجاز للوزن. إقناب أن يكون الكلام اللفظ أكثر من المعنى المراد لكن لفاعل، مساواة أن يكون اللفظ والمعنى على قدر واحد. رأوا أي جعلوا أبواب علم المعاني على هذا العدد، ودليله الحصر أو دليله التتبع والاستقراء، ولكن هذا هو المشهور كما ذكرت، وإن فيه بعض النظر. وكان الأولى من جهة التقديم والتأخير أن يؤخر باب القصر على الإنشاء، لأن القصر يدخل الخبر ويدخل الإنشاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.